نحن طلاب السكن الجامعي يصرف لنا تذاكر غداء وعشاء من قبل الجامعة بقيمة ريالين أي بتخفيض، فهل إذا جاءنا ضيف يحق لنا أن نعطيه من هذه التذاكر المخفضة علما أننا لا نستطيع أن نطهي له طعاما ويصب علينا الذهاب به إلى مطعم حيث أننا بالدرعية، فما حكم ذلك؟ عليكم أن تلتزموا التعليمات التي عندكم ولا تكذبوا، عليكم أن تلتزموا التعليمات التي عندكم، وإذا كان عندكم ضيف في إمكانكم أن تستأجروا المسؤول أو تشتروا له مما عندكم على طريقة الجامعة أو المدرسة أو كذا على حسب النظام التعليمات التي عندكم، لا تحيدوا عنها فتظلموا أو تغشوا، وإذا كان ليس لكم طريق فالحمد لله موجود محلات أخرى يمكن أن تستضيفوا فيها. نعم عندكم معاد، عندكم سمحتكم لكم معاد اليوم، عندكم معاد ساعة من أورو ما أتذكرني أن ذكرت سمعتكم عندكم معاد ساعة من أورو.